جزاكم الله خيرا ونفع الله ما قلتم. يقول السائل: ما هي الطريقة التي تنصحون بها للإعانة على قيام الليل والدعاء في الثلث الأخير من الليل، وهل الصلاة فقط التي يدعى فيها ويستجيب الله في هذا الوقت، أم الدعاء عام؟ قيام الليل هو دأب الصالحين لمن عود نفسه على هذا الأمر، وهو يحتاج إلى مجاهدة ويحتاج إلى توكل على الله عز وجل، ويحتاج أيضا إلى تهيئة بدنية بالنوم المبكر والاستعداد له وأخذ الأسباب التي جعلها الله عز وجل لنا في هذا العصر، مثل يعني ضبط المنبه على الوقت الذي يرغب فيه، وأن يكون متهيئا لذلك الوقت، وأن يستعين بالله عز وجل على قيام الليل، وأن ينام على ذكر وعلى عبادة. ثم إذا تعودت النفس على هذا سهل عليها، وقبل ذلك وبعد تجنب المعاصي التي تحول بين الإنسان وبين التوفيق، فإن الإنسان يحرم التوفيق بسبب الذنوب. وأما الدعاء فيكون في الصلاة وفي خارجها، لو دعا في الصلاة في آخر صلاته في القنوت، أو دعا في سجوده، أو أنه رفع يديه بعد الصلاة ودعا، كل ذلك جائز، ولكن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فلو أتى بالدعاء في السجود ودعا أيضا في القنوت وجمع إلى هذا، إن كان هناك متسع من الوقت أن يرفع يديه ويدعو الله عز وجل، فكل ذلك خير. كل السائل: متى يكون وقت السحر؟ وقت السحر هو آخر الليل، وهو الجزء الأخير من الليل، وهو وقت السحور الذي يمسك فيه الصائم، يأكل شيئا من الطعام ثم يمسك. والثلث الأخير أوسع من السحر، وهو يبدأ قبل ذلك ثم يستمر إلى قبيل أو إلى طلوع الفجر، هذا كل الثلث الليل الآخر. نعم. يقول السائل: كيف نوجه ما ورد عن بعض الصحابة من أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم مثل عكاشة ومثل مولاه الذي سأله مرافقته في الجنة؟ سبقا ذكرنا أن هذا ليس من مما ينفع عن عموم الصحابة، وإنما قال شيخ الإسلام كبار الصحابة، وهذا لا يعني أيضا أن الذين سألوه أنهم يغمزون بشيء، ولكن الذي عليه الأكبر، الذي عليه الأكثر والأفضل من الصحابة، أنهم ما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم سأل في مقام يكون السؤال فيه عزيز مثل عكاشة بن محصن، فهي منزلة عظيمة إن سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله من 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. فأحيانا يقتضي المقام يعني السؤال لفضل تلك المنزلة، ولكن الذي عليه كبار الصحابة هو ما ذكر شيخ الإسلام. سبقا ذكرنا أن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لهم، أو يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم، هو جائز، ومن التوسل بدعاء الرجل الصالح، ولكن الأفضل هو أن يتوجهوا بدعائهم إلى الله عز وجل. يقول السائل: ما هو الحكم إذا ما قال لك الطفل قص لي قصة فاخترعت له قصة، فهل هذا يكون كذبا؟ ما ينبغي هذا، بل تذكر له من القصص الواقعية، تخبره بقصص الصحابة، بما حصل لهم، بما من القصص الذي جاء في كتاب الله، وتبسط له الأمر، فالإنسان غني بما جعل الله من العبر في القصص الحق الذي قصه الله في كتابه وجاء في السنة، وكذلك ذكره العلماء في سير السلف، يغني عن الكذب وعن اختراق، وأن يخترق الإنسان قصة ليس لها أصل. نعم. يقول السائل: ما حكم الذهاب للحدائق والمنتزهات العامة مع العلم بأنها لا تخلو من المنكرات كالنساء المخالفات في لباسهن مع بذل النصح لبعضهن؟ السؤال يتضمن الإجابة، الذهاب إلى الحدائق وفيها منكرات. إذا كان فيها منكرات لا يجوز الحدائق، إذا كان فيها منتزه للأطفال وللنساء وللأهل وهي سليمة من المنكرات لا بأس في الترويح عن هؤلاء، ولكن إذا وجد فيها المنكر وكثر اختلاط الناس بعضهم ببعض، وجد النساء المتبرجات ووجد المنكرات والموسيقى وغيرها، ينبغي أن تتجنب، وأما إذا خلت من ذلك فلا بأس. قول السائلة: هل يجوز للمرأة أن تنصح الرجل عبر الوسائل بالجوال أو المحادثة أو المقابلة الشخصية إذا كان هذا الرجل مخالفا؟ ما ينبغي، النساء لهن شغل في بنات جنسهن، النساء يدعون النساء والرجال يدعون الرجال، وأما العلماء وطلاب العلم الذين من الله عليهم بكثير من العلم قد لا يوجد عند بعض النساء، فقد تحتاج المرأة أن تسأل الرجل، لكن أن تكون المرأة هي الموجهة للرجل فإن في العلماء في الرجال أكثر منهم في النساء، فعلى النساء أن يشتغلن ببنات جنسهن، أن تنصح وأن تدعو النساء ولا تخاطب الرجال، لأن هذا قد يكون فتنة. قول السائلة: هل إذا سأل الولد أمه هل في الجنة ملاهي وألعاب ومطاعم وقالت له نعم صحيح مستنيرة بمعنى قوله تعالى وفيها ما تشتهيه الأنفس، فهل هذا صحيح؟ لا، ينبغي أن تكون الإجابة بحق، ولا يلزم أن تكون الإجابة بنفس اللفظ الذي سأل عنه الطفل، فإذا قال هل في الجنة فيها ملاهي قل فيها نعيم وفيها ما تشتهي الأنفس وفيها كل ما تطلبه النفس من الملذات، فيصرف عن اللفظ الذي لم يثبت إلى الألفاظ الثابتة. نعم. قل السائل: أيهما أعلى، جنة عدن أم جنة الفردوس؟ فقد جاء أن الفردوس أعلى الجنة. جاء في النصوص كما ذكر السائل أن الفردوس هي أعلى الجنة، وهنا في جنة عدن أن ما يقتضي أنها أعلى الجنان، والله أعلم، إما أن يجمع بين النصوص أو يكون هناك اشتراك بين الجنتين، فقد يطلق على جزء من الفردوس أنها جنة عدن، فلا يمنع هذا. على كل حال النصوص ليس بينها تعارض ولكن تحتاج إلى جمع ونظر. نعم. قل السائل: أول مرة أعتمر، فهل لي أن أعتمر عن أبي عمرة، ومن أين أحرم في مكة؟ الذي جاء وهو يريد الاعتمار لأول مرة لا يجوز له أن يعتمر عن غيره، وإذا أدى العمرة جاز له أن يعتمر عن غيره بالإتيان إلى الميقات، لا أن يخرج من مكة إلى التنعيم أو أن يخرج من مكة ليأتي الميقات، إن كتب الله له المجيء بعد ذلك يحرم من الميقات، والسنة أن لا يخرج من مكة ليرجع إليها معتمرا، فإذا فرغ من عمرته يكثر من الطواف بالبيت ومن الصلاة وقراءة القرآن، وإذا كتب الله له مجيء بأن يأتي إلى مكة من الخارج فإذا مر بالميقات أحرم بعمرة لمن شاء أن يحرم عنه من أقاربه وأهله. يقول: وهل لابد أن أطوف أول ما أصل إلى مكة أو أغتسل وأطوف في اليوم الثاني؟ لا يلزم، يعني لك أن ترتاح إذا كنت متعب، فالنبي صلى الله عليه وسلم نام بمكة بالأبطح ثم اغتسل وطاف، فإذا كان الإنسان متعب فعليه أن يأخذ قسطا من الراحة ولكن يحافظ على الإحرام ثم بعد ذلك يطوف. بعض الناس الآن يقول المهم أن نفرغ من الطواف وكأنه هم، المهم أن تؤدي الطواف في سكينة وفي خشوع، فإذا كنت مهيئا نعم، وإلا فلا بأس أن يرتاح الإنسان ثم بعد ذلك يأخذ يعني حظه من الراحة ثم يتوضأ ويأتي ويطوف وهو في سكينة وفي خشوع. قل السائل: ما هي أحكام عمرة الحائض التي من خارج البلاد، وإن كان عليها دم فهل يكون هنا أم في بلادها؟ الحائض إذا عرض لها الحيض قبل الإحرام وهي جاءت تريد العمرة يجوز لها إذا جاءت إلى الميقات أن تغتسل وأن تنوي من الميقات، ولا يمنعها الحيض من النية والتلبية والدخول في النسك، ثم تذهب مع رفقتها إلى مكة تبقى إلى أن تطهر، فإذا طهرت تغتسل ثم تتوضأ وتطوف، هذا هو المشروع في حقها. نعم. قل السائل: حلفت على المصحف لابنتي وقلت لها إذا قسمت المواد الدراسية إلى سنتين فسأمنعك من الدراسة نهائيا، فلما جئت إلى العمرة فعلت ما حذرتها منه، علما بأني قصدت عند الحلف منعها من قسم المواد الدراسية، فهل أمنعها الآن أم ماذا أفعل؟ انظر إلى المصلحة، إذا كان المصلحة فيما أقسمت عليه فألزمها بذلك، وإذا خرجت عن أمرك وعن رأيك فكفر، وإذا كانت المصلحة في عدم ما أقسمت عليه فكفر ووجهها لما فيها الخير والمصلحة. يقول السائل: إذا رأى الإنسان ما يعجبه أو يسره فهل الأفضل أن يقول الله يبارك أو ما شاء الله، وما الفرق بينهما؟ المهم أن يذكر الله، أن يقال تبارك الله ما شاء الله، وأن يأتي بشيء يدل على ذكر الله عز وجل. نعم. قل السائل: ما حكم صلاة الجنازة للنساء؟ صلاة الجنازة فيها خلاف بين العلماء، فمنهم من يلحقها بالتشيع ومنهم من لا يلحقها، والصحيح أنه لا بأس أن تصلي المرأة إذا شهدت الصلاة المكتوبة ونودي لصلاة الجنازة أن تصلي على الجنازة، وأما أن تخرج من بيتها لتتبع الجنازة فهذا غير جائز، واختلف في خروجها للصلاة على الجنازة، والصحيح أيضا أن هذا جائز، لأن لو خرجت من أجل الصلاة على قريب فإن هذا جائز على الصحيح من أقوال أهل العلم، وأما الخروج للتشيع فمحرم. يقول السائل: اليوم صليت جمعة في المسجد النبوي والإمام صلى في وسط المصلين على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أمامه وخلفه مصلين، فهل هذا جائز في جميع الحالات أم فقط في المسجد النبوي؟ أنت وهمت في النقل، الإمام يخطب على منبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتقدم ويصلي في المحراب في أول المسجد. نعم. يقول السائل: الليل يختلف وقته باختلاف الأماكن والبلدان، فهل النزول خاص بكل بلد أم ماذا؟ النزول نزول الله عز وجل يخاطب به المسلمون في كل بلد، إذا جاء الثلث الأخير من الليل هذا وقت النزول، والله عز وجل على كل شيء قدير، ونحن لا نعمل العقول في هذا، نقول تختلف المطالع يختلف وقت النزول، هذا الحديث مخاطب به المسلمون في كل مكان، فإذا جاء الثلث الأخير من الليل هو وقت النزول، فهذا الحديث تخاطب به الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خص به جزيرة العرب أو مكة والمدينة، فدل على أن الخطاب عام، ولو كان هذا الخطاب يحتاج إلى بيان وتفصيل لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، قال واقدروا له قدره، مثل ما سئل عن الصلاة في عهد الدجال فسأله الصحابة عن اليوم الذي يكون كسنة كشهر، فأمر أن يقدر للصلاة قدرها، وهذا لم يقل فيه اقدروا له قدره، فدل على أن الناس مخاطبون في كل بلد بهذا الوقت، الثلث الأخير من الليل هو وقت لنزول الله تبارك وتعالى. قل السائل: هل يجوز للرجل أن يقصر لزوجته في العمرة؟ نعم يجوز لا بأس، من الأخطاء الشائعة أن بعض الناس يظن أن المحرم ممنوع من أن يقص الشعر لغيره سواء في نسك أو في غيره، ليس من محظورات الإحرام أن لا تقص الشعر لغيرك، مثل محرم وجد إنسان حلال قال أريد أن تقص لي شعري لا بأس، أو أن محرم أراد أن يتحلل وهذا محرم ما زال على إحرامه، يجوز له أن يقص لزوجته وتقص له لا بأس، لكن إنما يقص لها في وقت التقصير وهو وقت الفراغ من النسك. نعم. قل السائل: هل يجوز الإحرام في النعال البلاستيكية المفتوحة من الخلف؟ يجوز الإحرام في كل الأحذية التي لا تغطي القدم، وأما الجزم والشراريب التي تغطي القدم هذه يمنع منها، لأن المقصود بالمخيط ليس هو ما فيه خياطة، مقصود ما كان محيطا بالقدم، وأما الأحذية هذه كلها التي فيها خياطة وفيها سيور ولا تغطي جميع القدم يجوز الإحرام بها. يقول السائل: أنا مقيم بالمدينة، كلما أتصل بأحد أرحامي يقول لي سلم لي على الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز ذلك؟ لا يجوز، لأن هذه بدعة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن لله ملائكة سياحين في الأرض قد يبلغوني من أمتي السلام، ففيه من هو خير منا وأوكل الله عز وجل لهم تبليغ السلام، فهذه بدعة، ما كان السلف يفعلون هذا ويوصي بعضهم ببعض، إنما هذه بدعة محدثة، وإنما يقول لهم يعني حتى لا يكون فيه رد جفاء، يقول بل أدعو لكم بالخير. نعم. قل السائل: هل يستفاد من عموم الحديث في قوله هل من سائل أن الكفار إذا سألوا الله في هذا الوقت استجيب لهم؟ أما السؤال فالأصل في هذا الخطاب للمؤمنين، وأما إجابة الكافر فقال العلماء أنه قد يستجيب الله لهم في غير المغفرة، فكما قال الله عز وجل: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، فإذا ركبوا في الفلك وأحاطت بهم الأمواج دعوا الله، قد يستجيب الله لهم، وكثير منهم قد يتوجه إلى الله فيكشف الله كربه ويزيل همه، وأما المغفرة فإن الله لا يغفر لمشرك ولا لكافر. نعم. قل السائل: ما هو القبيل والقرين وما هو الفرق بينهما؟ أعد. ما هو القبيل والقرين وما هو الفرق بينهما؟ القرين هو ما أوكل الله عز وجل به الإنسان، وهو من الجن على الصحيح، وهو من كفار الجن، ويكون ملازما للإنسان في سائر أموره، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من إنسان إلا وله قرين، قال وأخبر سئل قال: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، ولكن الله أعانني عليه فأسلم، أي فأسلم ودخل في الإسلام. نعم. قل السائل: قوله تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، على ماذا تدل هذه الآية؟ تدل على التفكر في مخلوقات الله وفي خلق الله عز وجل، السير الذي يكون تفكرا، وليس هو أن يخرج الرجل ويعطل المصالح ويقول هذا الدليل على سيحوا اخرجوا وعطلوا أعمالكم وعطلوا أبناءكم في السياحة، ليس في ديننا سياحة، وإنما السياحة المقصود بها هو أن الإنسان في سيره في الأرض يتفكر في مخلوقات الله، في خروجه وفي سفره وفي سائر أموره، وما أمرنا أن نهجر الأمصار والبلدان والأعمال والأهل والأولاد ونسيح في الأرض لنتفكر، ولكن ما من إنسان إلا وله خروج وسير وسفر فيتفكر في أثناء سيره في مخلوقات الله عز وجل. يقول السائل: هل يجوز المرور بين يدي المصلي في الحرم؟ لا يجوز المرور بين يدي المصلي في الحرم، والحرم حرمته أعظم من حرمة غيره، وللأسف من الأخطاء الشائعة الآن أن بعضهم يمر بين يدي المصلي ويقول أنت في الحرم، من الذي لقن هؤلاء؟ هذا المسجد له حرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم المار بين يدي المصلي لوقف أربعين، وأول ما ينصرف، هذا الخطاب في حق من يصلي في الحرم في المسجد، فكيف صرف هذا الحديث؟ وأصبح الناس يمرون بين يدي المصلي ويقول أنت في الحرم، الحرم له حرمة وحرمته أشد، وإذا خاص إذا كان رجل يصلي إلى سترة ثم يمر بين يديه عناد ومكابر يقول أنت في الحرم، أولى إذا كان في الحرم أن تراعي حرمة هذا المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خص هذا المسجد ولا غيره، والعلماء يقولون أن أدلة العموم لا يجوز تخصيصها لا باجتهاد عالم ولا برأي، فأين المخصص لهذا الحديث؟ ليس هناك مخصص، فينبغي المسلمين يتنبهوا لهذا الأمر، وبعض الناس الطريق واسع أمامه ويأتي يمر بين يدي المصلي ويقول أنت في الحرم. قل السائل: كنت أقوم بملء زجاجة ماء من داخل الحرم بماء زمزم، فمنعني العامل من ذلك فذهبت لمكان ثاني لأملأها، فماذا علي في ذلك؟ إذا منعك امتنع، إذا منعك العامل هذا موظف موكل بهذا فامتنع، وأنا أنصح أيضا بعض إخوانا خاصة في الزحام الآن، نرى الناس يقفون طوابير عند المياه وبعضهم يملأ الزجاجات، هذه اجعل لها وقت لا يكون فيه زحام، فينبغي أن يراعى هذا الأمر، وأنا أخشى أن يتسبب بعد ذلك أن يتخذ المسؤولون يعني قرارا بمنع ملء هذه الزجاجات مطلقا فيضيقهم على أنفسهم هؤلاء، فما ينبغي أن يراعى هذا الأمر. من كانت لديه زجاجة وأذن له بملئها لا بأس، لكن ما يكون وقت الزحام ناس يقفون ليشربوا وهذا يملأ الزجاجة، فينبغي المسلم أن يراعي هذا الأمر، وأن يكون الأمر يعني مبنى على النظر ومراعاة المصالح، لا أن يكون الإنسان مهتما بنفسه ويقف الناس وراءه وهو يريد ملء هذه الزجاجة مثل ما ترون الآن في الزحام. نعم. والسائل: ما حكم أن يقول يا رسول الله اشفع لي عند الله، وما هي الطريقة الصحيحة الشرعية لطلب الشفاعة لكي ينالها المسلم من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الذي يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الآن وهو في قبره وبعد موته يا رسول الله، هذا شرك، لأن دعاء الأموات شرك كما قال شيخ الإسلام بن تيمية، والتوجه للنبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء الآن هذا شرك. أما في حياته فقد يأتي الصحابي أو بعض الناس، بعض الصحابة من الأعراب وغيره، يقول يا رسول الله اشفع لي، يا رسول الله ادعو لي في حياته، أما بعد موته لا يجوز التوجه إليه يقول يا رسول الله. وأما إن كان ولا بد فيقول اللهم شفع فيها نبيك صلى الله عليه وسلم، يتوجه بالدعاء إلى الله، يقول اللهم شفع فيها نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قل سألها الورقة بن نوفل أسلم أم لا، ولو كان أسلم هل أسلم قبل أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ ورقة مات قبل البعثة، وأبو بكر هو أول من أسلم من الرجال. نعم. يقول السائل: هل أسماء الله تعالى توقيفية أم يجوز الاشتقاق من الأفعال أسماء لله تعالى مثل المنعم من أنعمت عليهم، وهل في المسألة خلاف بين السلف؟ هذا الباب، باب الأسماء والصفات، باب دقيق، وهو من أشرف أنواع العلوم، بل أشرف أنواع العلوم، ولا يجوز الاجتهاد فيه ولا أن يتكلم فيه المجتهد بنظر، وإنما يرجع فيه للعلماء، ولا يجوز أن تشتق أسماء من الأفعال،